قالوا من فعل هذا Yeah. الكبير الكريم العظيم في الدين السيد دينا. سنة بسحسنكم من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا إخوة الإيمان فقد عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب وكانت خير استهلال لشعائر صلاة الفجر والتي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.